بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى. ترى آخر بيت كم مثلا نسيت وش تذكر؟ ككم؟ لا آخر بيت. تعال بحكي لنا. فين الحكاية يا شيخ؟ والعلم أحكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن. والعلم أحكينه من بعد إن عريت من من عاطف بها اقترن. قلنا في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله العالم أحكينه من بعد من مزنا مع الحكاية. قيل لك مثلا رأيت زيدا، مررت بزيد، وش تقوله؟ من زيدا؟ من زيدا؟ رأيت زيدا، قلوا من زيدا؟ قلت مررت بزيد، قلوا من زيد؟ على ما أحكينه أيتي به باللفظ المسموع من غيره، من غير تغيير لهيئته، وعلى ما أحكينه من بعد من، لكن بشرط إن عاريت من عاطف بها اقترن، أي اقترن بمن. فإذا عاطفت قلنا وش تقول؟ تأتي بالرفع. وفاتنا أن نقول بأن الرفع مذهب بني تميم، ومذهب أهل الحجاز جواز الحكاية. فلك وجهان، ابن مالك اختار مذهب بني تميم. إذا جيت بالواو قال لك رأيت زيدا، تقول له من زيدا على لغة الحجاز جائز، وعلى لغة بني تميم تقول له عفوا، قال لك لقيت زيدا تقول له ومن زيدا. أهل الحجاز لغة الحجاز تجيز الحكاية ولو مع وجود العاطف، تقول له ومن زيدا. ولغة بني تميم ليس فيها إلا الرفع دون حكاية. فالحكاية على لغة أهل الحجاز والرفع على لغة بني تميم. يقول لك مررت بزيد، إذا أتيت بالعاطف تقول له ومن زيد على لغة أهل الحجاز، ولا ومن زيد على لغة بني تميم. بسم الله الرحمن الرحيم. التأنيث. نعم التأنيث، التأنيث يقابله التذكير، وهو مما توصف به الكلمة، الأوصاف التي تعرض للكلمة. كلمة توصف بأنها مفردة أو مثنى أو جمع، توصف بأنها مذكرة أو مؤنثة، بأنها معرفة أو نكرة، وهكذا. فالتأنيث فرع التذكير، فالتأنيث يقابله التذكير. ولما كان التأنيث مختصا بجملة من الأحكام أفرد لها ابن مالك رحمه الله تعالى بابا يتناول فيها جملة من المسائل التي تكون علامة على التأنيث. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف. قال رحمه الله علامة التأنيث تاء أو ألف، علامة التأنيث علامة التاء أو الألف المقصورة الممدودة كما سمعت. علامة التأنيث تاء كفاطمة، فاطمة وعائشة وخديجة وكريمة وشريفة، في الأعلام كفاطمة وعائشة وخديجة، وفي الأوصاف كذاهبة وداخلة وخارجة وطيبة ومكرمة إلى آخره. هذه هاء التأنيث، تاء التأنيث. علامة التأنيث تاء أو ألف، الألف سواء كانت ممدودة كصحراء وحمراء أو مقصورة كسلمى في الأعلام وذكرى في المصادر مثلا وسكرى في الأوصاف وهكذا. علامة التأنيث تاء أو ألف. في أسام قدروا تاء كالكتف، قالوا في أسام، في بعض الأسام قدروا تاء كالكتف. بعض الأسام هي مؤنثة بهاء التأنيث لكنها محذوفة، تكون مقدرة ككتف وكهند، هند مؤنثة بتاء محذوفة، هندة حذفت التاء، تقدر فيها تاء التأنيث أو هاء التأنيث. ككتف، وهذه كتف، وتقول الكتف أكلتها، شيء أكلته. وسيأتينا في علامات معرفة ما حذفت منه علامة التأنيث، كلمة مؤنثة ولا علامة فيها، ما السبيل ولا معرفة تأنيثها سيذكر. ما يعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد التصغير، يعرف بأن التاء مقدرة باش بالضمير من الأسالي الضمير. كتف أكلتها، وش أكلته؟ إذا قلنا أكلتها عرفنا بأن الضمير محذوف، عفوا بأن العلامة محذوفة، علامة التأنيث وهي تاء التأنيث محذوفة. يعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، ونحوه نحو الضمير كالإشارة، قل هذه كتف، لو كانت مذكرة لقلت هذا، كتقول هذه كتف وهذه رجل وهكذا ونحوه. وغير هذا الوصف كذلك، كتف صغيرة كتفون صغيرة، رجل صغيرة، مطرش رجل صغير، الوصف كذلك مما يتوصل به إلى معرفة المقدر وهكذا، لمعرفة علامة التأنيث المقدرة ونحوه كالرد في التصغير. كذلك رد الكلمة، عفوا، تصغير الكلمة يردها إلى أصلها، تصغير يردها إلى أصلها. وهذه رجل، إذا صغرها تقول رجيلة، يجينا في التصغير رجيلة، هذه كتف، قل كتيفة، قل نعم يد، يدية، صفحة يدية يداه، نعم. في مثلا هند، هنيدة، وهكذا. والتصغير يرد الكلمات إلى أصلها. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا مفعال والمفعيل. ذكر لك بعض الأوزان، بعض الأوزان التي لا تلحقها تاء التأنيث أو هاء التأنيث. شو تقول تاء التأنيث وهاء التأنيث؟ لا تلحقها هاء التأنيث، فاستعمالها مع المذكر كاستعمالها مع المؤنث. قول ولا تلي فارقة، قالك ولا تلي فارقة، أي لا تلي التاء حال كونها فارقة بين المذكر والمؤنث. فعولة، ما كان على وزني فعولة، قال لك أصلا، أي فعولة الذي جاء بمعنى اسم الفاعل، أما الذي بمعنى اسم المفعول فيجوز أن تلحقه التاء. ولا تلي فارقة فعولة أصلا، فعولة كصبور وشكور، قل رجل صبور وامرأة صبور، قل صبورة، رجل شكور وكرجل، هذا رجل شكور وامرأة شكور، لأنه على وزن فعول، نشكور معنى شاكر، معنى شاكر، صبور بمعنى صابر. يقول لك أصلا إذا جاء فعول على أصله، أي على معنى اسمه الفاعل. أما إذا جاء على معنى اسم المفعول يجوز، معلش يجوز، إذا كان على معنى اسم المفعول كركوب بمعنى مركوب، قل هذا ركوب وهذه ركوبة، هذه ركوبة، قال ابن عباس يأتي أحدكم ركوبة الحمق، أو كما قال رضي الله عنه في حديث طلق ركوبة، أي مركوبة، ركوب بمعنى مركوب، واضح. قل ولا تلي فريقة فعولة أصلا ولا المفعال والمفعيلا، وذلك المفعال كمعطار، كمعطار ومعطاء، ورجل معطار ومرأة معطار، رجل معطاء ومرأة معطاء، وهكذا. قل أصلا ولا مفعالا أو مفعيلا، كرجل معطير ومرأة معطير، رجل منطيق ومرأة منطيق، وهكذا. كذاك مفعل كمغشم، وهو الذي إذا أقبل على الشيء فإنه لا يرجع عنه صاحب الهمة العالية. فلان رجل مغشم وامرأة مغشم. وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، نعم، ومفعل كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، وما يليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، أي ما جاء من هذه الأوزان على حد ما ذكر، والتاء في آخره فهو شاذ كعدو وعدوة. أصل يقول رجل عدو ومرأة عدو، لكن سمع عدوة، كرجل مسكين ومرأة مسكين، لكن سمع فيه مسكينة، هذا شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ومن فعيل كقتيل انتبع، ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفة غالبا تا تمتنع. قال رحمه الله ومن فعيل كقتيل بمعنى مقتول، علاش هو علاش قال لك قتيل؟ بتفهم انه يتكلم على وزن فعيل اللي هو بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم الفاعل، انما كان على اسم معنى اسم الفاعل فتلحقه لا شك رجل كريم وامراه كريمه، هنا بمعنى اسم الفاعل. خذينا هذا في دروس اللاميه في الصرف، منه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعلا وفعلا وفعلا، رجل كريم هنا اسم الفاعل، امرأة كريمة، كرم فهو كريم وهي كريمة، شرف فهو شريف وهي شريفة. هو ما وش يتكلم على هذا، قال لك ومن فعيل كقتيل، أتى لك بلفظة قتيل حتى ينبهك على أنه يقصد اسم المفعول الذي على زينة فعيل. قال لك انتبع موصوفه غالبا نتا تمتنع، إذا تقول لك هذا الوزن إما أن يستعمل استعمال الأوصاف وإما أن يستعمل استعمال الأسماء، استعمل استعمال الأوصاف فلا تلحقه التاء. شو معنى الأوصاف؟ أن يكون مع موصوفه، إن تبع موصوفه. قل هذا رجل قتيل وهذه امرأة قتيل، إذا استعمل مع موصوفه ما تجيبش التاء. غالبا التاء في الغالب التاء يمتنع، التاء تمتنع تكون ممنوعة غالبا. ومن غير الغالب قولهم هذه امرأة قتيلة، هذا غير غالب، لكن الغالب حذف التاء مع ما كان على مع اسم المفعول الذي على زينة فعيل إن ذكر، إذا ذكر مع موصوفه. هذا إذا استعمل استعمال الصفة. قد يستعمل استعمال الاسم، تقول هذا قتيل وهذه قتيلة، استعملت استعمال الاسم جاز لك أن تدخل عليها التاء لدفع اللبس. لابد أن تذكر تحت تدفع اللبس هل تريد المذكرة أم أنك تريد الأنثى. تقول مثلا رأيت هذا، وإن كان فيه هذا مثلا في هذا يمكن أن ينزل اللبس بهذا وهذه، لكن تقول رأيت قتيلا. شوف رأيت قتيلا يحتمل التذكرة والتأنيث. وإذا أردت المذكر تقول رأيت قتيلا، وإذا رأيت المؤنث تقول رأيت قتيلة. واضح؟ قل مثلا رأيت ذبيحا ورأيت ذبيحة. فإذا استعملت استعمال الوصف قلنا لا تلحقها التاء. إذا استعملت استعمال الاسم وكان في ذلك لبس وجب إلحاق التاء بآخرها. إذا لم يوجد في ذلك لبس فلا بأس، هذا قتير وهذه قتير وهكذا. آلف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. أيوة نعم. وألف التأنيث ذات قصر، قال لك ألف التأنيث، ألف التي هي علامة على التأنيث، ذات قصر منها الألف المقصورة، منها الألف المقصورة، وذات مد منها الألف الممدودة، منها الألف المقصورة كسلمى وذكرى، ومنها الألف الممدودة كصحراء وأربعاء وما إلى ذلك مما سيذكره. نعم. وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، وذات مد نحو أنثى الغر، مذكر غر والمؤنثة غراء وهكذا. مثل لك للمؤنث بألف التأنيث الممدودة بغراء. والاشتهار في مباني الأولى، راح يذكر لك أوزان، الأوزان المشهورة في الكلمات المؤنثة بألف التأنيث، هذه الأوزان احصرها لك، وما زاد عليها فهو نادر. فأشهر الأوزان التي تكون الكلمة مؤنثة فيها بألف التأنيث المقصورة هو ما ذكره ابن مالك رحمه الله. والاشتهار في مباني الأولى، في مباني الأولى أي الألف، في مباني الأولى أي ما كان مؤنثا بألف. والاشتهار في المباني الأولى ما كان مؤنثا بألف المقصورة. يبديه وزن أوربا والطولة، يبنيه وزن أوربا على زينته، فعلى أوربا معنى الداهية، امرأة أوربا أي داهية. والطولة، الطولة على وزن فعلى مؤنث أطول، هذا أطول وهذه طولة على وزن فعلى. ومرطا، ومرطا، مرطا ضرب من السير والجري، مرطا على زينة فعلى. ووزن فعلى جمعا، قال ومرطا وزن فعلى جمعا، أو مصدرا أو صفة كشبعا. ومرطا ومرطا ووزن فعلى، قال لك ومرطا وزن فعلى جمع، ما كان على زينة فعلى، فعلى يأتي جمعا ويأتي مصدرا ويأتي صفة، يأتي جمعا كجرحى وقتلى وصرعى، جمع جريح وقتير وصريع، فعلى جرحى وصرعى وقتلى. أو مصدرا كدعى دعوة، خذينا كدعى دعوة فعلى. ولا صفة، واش ذكرنا في صفة؟ كشبعى، امرأة شبعى، رجل شبعان وامرأة شبع، رجل غضبان وامرأة غضبة، رجل سكرى وامرأة سكرى، وهكذا. مصدرا أو صفة كشبعة وكحبارة وسمارة، حبارة على وزن فعالة، حبارة نوع من الطير، حبارة نوع من الطير على وزن فعالة. سمها، سمها فعالة، سمها معنى باطل، قول سمها أي باطل. وكحبارة سمها، سبطرة، سبطرة في علا، سبطرة نعم كسر السم. أيوه. كحبارة سمها سبطرة في علا، سبطرة أظنه ضرب من السير أيضا. زيد ذكرى، وزن فعلى، وحثيثة هذا مصدر ذكر يذكر ذكرى. زيد على وزن فعيلة كحثيثة معنى حث وخصيصة خصه خصيصة تخصيصة وحثه حثيثة أي حث على وزن فعيلة مع الكفرة كفرة على زينة فعل الكف كفرة كفرة عاود اقرأ البيت نعم وكحبارة سمها سبطرة ذكرى وحثيثة مع الكفرة مع الكفرة على زينة فعل وعاء الطلع وعاء كفرة وعاء من الأوعية كذاك على زينة فعل كذاك خليطة كذاك خليطة على زينة فعيلة معنى الاختلاط هذه خليطة الألفاظ التي داعت بأخرى أيوة زين مع الشقارة أقول لي طيب معه الشقارة الشقارة مع الشقارة الشقارة فذاك أقول لي طيب مع الشقارة فعالة شقارة نبت من النبات وعزول غير هذه استندارة وعزول غير هذه استندارة أو غير هذه فهو نادر أي الأوزان المؤنثة بألف التأنيث المقصورة هي هذه وما زاد عليها فهو نادر فهو من النادر بمدها فعلاء وأفعى هنا بدأ يشرع لنا في في في في في, في المؤنث بألف التأنيث الممدودة أيوة مدها فعلاء وأفعى قال لك بمدها فعلاء شهور فعلاء كسحراء وحمراء وخضراء وصفراء سلام أفعلاء مدها فعلاء وأفعلاء كأربعاء فعلاء وأفعلاء ثلث العين فعل لا ثلث العين تقول أربعاء وأربعاء وأربعاء ثلث العين أربعاء فعل لا أفعلاء أفعلاء أفعلاء جزء ثلث أفعلاء من ثلث العين أربعاء جزء تقول هذه أربعاء وأربعاء وأربعاء شو يا زين ثلث العين مثلث العين يأتي مثلث العين وفعل لا وفعل لا فعل لا كعقرباء للعقرب وحرملاء لموضع بعضهم يقول عقرباء وحرملاء كلاهما موضع زيد ثم فعالا ثم فعالا أي ثم فعالا ثم فعالا أي فعالاء كقصاصاء للقصاص قصاصاء بمعنى القصاص زيد فعلولا فقرفصاء هنا بحذف الهمزة كذا فعالة أي فعالة العرب يثبتون الهمزة ويحذفوها كذا فعالة يعنى فعالة وفعل لا أي فعل لا كقرفصاء فاعولا فاعولا كعاشوراء وتاسوعاء وفاعلاء فاعلاء كنافقاء نافقاء لليربوع خذينا قاصعاء والنافقاء حجرتان لليربوع خذينا هذا دروس حماد بن الأمين فاعلاء كنافقاء وقاصعاء وهما حجرتان لليربوع يحفظ تحت الأرض فعلياء ككبرياء فعلياء أي فعلياء ككبرياء مفعولا مفعولاء كمشيوخاء جماعة الشيوخ مفعولاء أي مفعولاء هنا هذه حذفت منها الهمزة أيوة ومطلق العين فعالا ومطلق العين فعالة هنا فعالة بمعنى فعالاء فعالاء لكم مطلق العين ومطلق العين فعالة وكذا قال لك فعالة هذه العين فيها مطلق دي مضمومة ومفتوحة ومكسورة قل فعالاء وفعيلاء وفعولاء وفعالاء كبراساء معنى الناس ذكر هذا بعض أهل اللغة قولهم من أي البراساء أي من أي الناس براساء أي البراساء واضح براساء فعالاء ولا فعيلاء ككثيراء كثيراء بعضهم يقول في الحقيقة يقول بزرون بعضهم يقول هو بل هو يعني بسرون أو شيء كالصمغ يكون من شجر في أرض لبنان في أصول الشجر كثيراء وعندك فعولاء كدبوقاء دبوقاء على زينة فعولاء دبوقاء للعذرة عزكم الله دبوقاء نعم زين وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ أخذ فعلاء فعلاء وهو مثلث الفاء تقول فعلاء فعلاء فعلاء أوزان هي فعلاء كجنفاء لموضع جنفاء لموضع فعلاء كعشرة للناقة المرضع، يقال لها عشرة للناقة المرضع. وكافي علاء بكسر السيارة، وشيء السيارة والثوب المخطط، للثوب المخطط قال له السيارة. فهذه هي الأوزان التي جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى للكلمات المؤنثة بألف التأنيث المقصورة والممدودة، ولحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام. الحمد لله رب العالمين. لعنده تصحيف ومطلق ومطلق ومطلق العين فعالة، فعالة بالفتح كما ذكرنا، كما في براساء وكثيراء، براساء وكثيراء ودبوقاء، ومطلق العين فعالة.